يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وهذا الحديث ذكره الإمام النووي رحمه الله في باب الصبر، لأن الإنسان حينما يحتدم الحنق في قلبه ويمتلئ غيظا وغضبا فإن السيطرة على النفس عند ذلك وكبح جماحها عن التعدي يحتاج إلى صبر عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد، يعني الإنسان القوي، هو الشديد بالصرعة، والمقصود بالصرعة أي الذي يصرع الناس كثيرا، إنسان قوي يصرع الناس كثيرا. وإنما الشديد حقيقة الذي ينبغي أن تلتفت الأنظار إلى قوته وشدته هو من يملك نفسه عند الغضب. فمسألة الشدة في صرع الناس وغلبتهم بالعضلات المفتولة هذا أمر يحصل للإنسان، ولربما حصل أيضا لغيره من الحيوانات، ولكن هذا الإنسان الذي قد امتد بدنه وانفتلت عضلاته لربما يكون كالطفل الصغير إذا غضب، فيخرج عن طوره ويفقد سيطرته على نفسه فيتكلم بما لا يعي ولا يعقل، ويطلق امرأته ويسب نفسه، وإذا ذكر بذلك بعد هذا لم يتفطن لشيء من ذلك إطلاقا، ثم يندم على تصرفاته التي صدرت منه. فهذا الغضب جمرة من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلقيها في قلب الإنسان، ومن ثم فإنه بحاجة هذا الإنسان إذا ألقى الشيطان في قلبه جمرته أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن ذلك يدفع أثره، ثم أيضا هو بحاجة إن كان قائما أن يجلس، لأن ذلك أثبت للإنسان فيلزم الأرض، فلا يكون منه تعد في الخطى والمشي إلى من غضب عليه فيضر نفسه أو يضر غيره فيلزم الأرض. فإن لم يجد معه ذلك فإنه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع، وبالتالي فإنه لا يكون له حراك وانتقال فيصدر منه قتل أو أذية أو نحو ذلك، فهذا أدعى لهدوئه إذا غضب، وأكثر لانضباط جوارحه وتصرفاته وسلوكه. ثم هو أيضا مأمور بأن يتوضأ، لأن الشيطان يلقي هذه الجمرة في قلبه وهو المتسبب بالغضب، والماء تطفئ النار، فإذا توضأ الإنسان فإن ذلك يخفف أثر هذا الغضب في نفسه. فإذا فعل الإنسان هذه الخطوات خف عليه هذا الغضب، ثم هو بحاجة أيضا إلى سيطرة على لسانه، فلا يتكلم ولا يشتم ولا يصدر منه ما لا يليق من طلاق وتحريم وغير ذلك، ثم هو يتندم ويبحث عمن يفتيه. وإذا كان الإنسان عند امرأته وقد غضب فإنه يترك البيت يخرج إلى مكان آخر حتى تهدأ نفسه وترتاض، ثم بعد ذلك يرجع، لكن لو بقي معها وهي تقول كلمة وهو يقول كلمة وقد حضر الشيطان بينهما فيغري كل واحد منهما بالقول والكلام البذيء، فإن ذلك من شأنه أن يجعل كل واحد مستشرفا للانتقام لنفسه والغلبة في هذا الموقف الذي احتدم فيه الصراع. فنسأل الله العافية فيحصل ما لا تحمد عقباه، لكن العاقل يخرج ويقطع الطريق على الشيطان ويتوضأ ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى تهدأ نفسه. والكلام له بقية. صلى الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الشت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidashat.com.